القرآن اللي درس اليوم جاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الترتيب التربوي لهذا الباب: بدأ المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، بدأ بذكر الموقف الصحيح من المصائب، الموقف الصحيح من المصائب، وهو الصبر عليها ابتغاء وجه الله، وهو الصبر عليها ابتغاء وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وذلك أنه لا يطيق الصبر على المصيبة إلا من كان مؤمنا بالله، إلا من كان مؤمنا بالله. فإن ارتفع إيمانه وصل إلى درجة الرضا، وإن زاد وصل إلى درجة الشكر. إذن الموقف الصحيح من المصائب هو الصبر، والشيخ ذكر الصبر لأنه واجب بالاتفاق، ثم حذر من مغبة تسخط أقدار الله، حذر من مغبة تسخط أقدار الله، وأن ذلك يوقع العبد في الكفر، وأن ذلك يوقع العبد في الكفر، وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. لماذا؟ لأنه لم يرضى بقدر الله عز وجل، وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. لماذا؟ لأن العبد لم يرضى بقدر الله، وتتجلى خطورته، خطورة تسخط أقدار الله، من وجه آخر. الوجه الأول أنه لم يرضى بقدر الله، والوجه الثاني أنه سيستمر مع الناس إلى آخر الدنيا، وجه الثاني أنه سيستمر مع الناس إلى آخر الدنيا. فاحذر أيها الأخ المبارك أن تكون ممن يتسخط أقدار الله، فاحذر أن تكون ممن يتسخط أقدار الله. ليس للقضية التسخط وقع وانتهى، لا، باقي ثنتان بالناس هما بهم. ثم ثلث بذكر نماذج مما يفعله الناس الذين لا يرضون بقضاء الله وقدره، ثلث بذكر نماذج مما يفعله الناس الذين لا يرضون بقضاء الله وقدره ويتسخطون، مثل ضرب الخدود ومثل شق الجيوب، ويقاس عليها ما كان مثلها. وختم عليه رحمة الله بما يرغب في الصبر عند البلاء، الصبر صعب. إذن في شيء يجعل القلوب ترغب فيه؟ نعم، ختم بما يرغب في الصبر عند البلاء، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن إصابة العبد بالبلاء في هذه الدنيا علامة ظاهرة على إرادة الخير به، علامة ظاهرة على إرادة إيش؟ الخير به، وذلك أن الله يطهره من ذنوبه بهذا الابتلاء، فيوافي يوم القيامة وقد طهره الله من ذنوبه. ولهذا شرع في زيارة المريض أن يقول العبد طهور إن شاء الله. ولما مر بأبي الدرداء شاب جلد قاله يا هذا أحممت قط؟ قال لا. قال أمرضت قط؟ قال لا. قال بئس عليك، تموت بذنوبك. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أحب الأمراض عندي الحمى. لماذا؟ قال لأنها تعم بدني فتذهب بجميع خطايا. إذن هذه علامة ظاهرة على إيش؟ إرادة الخير به. الثانية أنه كلما عظم البلاء عظم الأجر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، رحمك الله. الثالث أن الابتلاء من علامات محبة الله للعبد. من أين أخذ هذا؟ لا، إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، والدليل أن ذكرت يصلح لهذا، يرحمك الله. ولهذا كان السلف إذا لم يصبهم شيء قالوا ما لنا تودع منا، يعني نحن مذنبين والله غضبان علينا، ما لنا، يقولون ما لنا تودع منا. فكفى بهذه محفزا ومرغبا في الصبر بهذه الثلاث، فالواحدة منهن كافية، فكيف بهن مجتمعات؟ قال المؤلف رحمه الله باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. قوله من الإيمان يعني من خصال ومن شعب الإيمان الصبر على أقدار الله. إذن ما ينافيها اللي هو التسخط يكون من شعب الكفر. ولهذا عدها البيهقي، عد الصبر الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان، عده من شعب الإيمان، فقال السبعون من شعب الإيمان، وهو باب في الصبر على المصائب. السبعون من شعب الإيمان وهو باب في الصبر على المصائب، وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة. وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة، يعني الصبر عن المعاصي. شعب الإيمان للبيهقي 17175، اللي عندي 20 مجلد، الطبعة الهندية. الطبعة الهندية هي أصح الطبعات، لكن الفهرس فيها يعني أقل. الطبعة المصرية طبعة الزغلول فيها أخطاء مطبعية كثيرة، لكن الفهرس فيها أي جيد. أي وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة. ثم استدل البيهقي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال يعني ما المقصود بالصبر هنا في هذا الموضع في الآية؟ قال وقال البيهقي رحمه الله فالأشبه بالصبر في هذه الآية الصبر على الشديدة، يعني على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الشديدة، لأنه أتبع مدح الصابرين بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إيش؟ فالأحياء ولكن لا تشعرون، وإيش؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن استدل البيهقي على أن المقصود في الآية استعينوا بالصبر، أن الصبر هنا المقصود به الصبر على الشديدة يعني على المصائب. ثم استدل بفعل ابن عباس رضي الله عنه عندما جاءه نعي بعض أهله وهو في سفر، صلى ركعتين، صلى إيش؟ ركعتين، ثم قال فعلنا ما أمرنا الله عز وجل، ثم قال فعلنا ما أمرنا الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذه لها أثر عجيب يا أخوان، يعني الصلاة عند المصيبة له أثر عجيب في تخفيف المصيبة. ولما غشي على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غشية حتى أنه أفاض نفسه فيها يعني توفي، خرجت امرأته أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأولات المهاجرات الأول إلى المسجد، فماذا فعلت لما مات زوجها؟ ذابت المسجد. ماذا؟ لماذا؟ أي تصلي، تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة. شعب الإيمان للبيهقي 17-180، وقال المحقق إسناده جيد. إذن كل ما يصيب الإنسان فهو مصيبة ينبغي عندها الاسترجاع. يقول عبد الله بن خليفة، هذه قضية أحيانا قد يعني ما ننتبه لها، يقول بين عمر يمشي إذ انقطع شسع نعله فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له يعني أصحابه ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال انقطع شسع نعلي فساءني، وكل ما أساءك وكل ما ساءك فهو مصيبة. شعب الإيمان للبيهقي 17-191، حديث 9245. إذن هو الصبر هذا من شعب الإيمان، وفقده يعني ما يناقضه من شعب الكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان بالناس هما بهم كفر، وذكر منهما النياحة، لأن النياحة تنافي الصبر. إذن تعريف الصبر، الصبر يقول أهل اللغة أن الصاد والباء والراء أصول ثلاثة، منها الأصل الأول الحبس، وذكر أصلين آخرين لا حد يعني لا يدخلان في موضوعنا، ومنه قولهم صبرت نفسي على ذلك الأمر يعني حبستها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الدواب بصبرا يعني حبسا. معجم مقيس اللغة 256. أي يعني هو ذكر من الأصول جنس من الحجارة، وذكر من الأصول أعالي الشيء. فلو جيت وجدتك يعني معنى ما عرفته فأنت تنظر هل لها أكثر من أصل، هل لها أكثر من معنى. والصبر نقيض الجزع، الصبر نقيض الجزع. يقول أبو عبيد أصل الصبر الحبس، أصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره. وفي الاصطلاح حبس النفس على الطاعة وعن المعصية والجزع لأجل الله تعالى، حبس النفس على الطاعة وعن المعصية والجزع لأجل الله تعالى. و أقسامه كما هي مشهورة عندكم: صبر على الطاعة فيفعلها، صبر على الطاعة فيفعلها ولا يتركها، وصبر عن المعصية فيكف النفس عنها، وصبر على المصيبة فلا يشكو ربه فيها. صبر على المصيبة فلا يشكو ربه فيها. ابن جزي المالكي في كتابه التسهيل 1115 زاد رابعا فقال: صبر على النعم، صبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر. تقييدها بماذا؟ بالشكر، لأن النعم إذا ما قيدت بالشكر فرت. نسأل الله أن يستر علينا وإخواننا المسلمين. والقدر، القدر قالوا القاف والدال أصل صحيح والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقدر هو مبلغ كل شيء. ثم يفسره ابن فارس فيقول: فالقدر قضاء الله تعالى، فالقدر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها، ونهاياتها التي أرادها الله لها، التي أراده الله لها. مقيس اللغة 551. وفي الاصطلاح هو تقدير الله للكائنات قبل حدوثها، هو تقدير الله للكائنات قبل حدوثها حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه جل وعلا. المؤلف هنا خص الصبر على أقدار الله لأمور. الأمر الأول أن الصبر على الطاعة وعن المعصية ظاهر لكل الناس، فهما أساس الإسلام وفرعه. الإيمان كله صبر، إما صبر على الفعل الطاعة وإما صبر عن معصية الله. الأمر الثاني شدة الحاجة إلى معرفته والعمل به لخفائه، إلى معرفته والعمل به لخفائه. وما كنت أنا نقرأ في الكتب شق الجيوب ولا لطم الخدود، بس ما كنت أتخيل هذا. فمرة كنا مسافرين في الليل جاي من الرياض، قريب من شقرة، من الطريق الأول قريب من شقرة، صار في حادث ووقفنا، فإذا رجل لحيته بيضاء عليه علامات استقامة، حصل عليه حادث وتوفيت زوجته، فيلطم خده هكذا، يلطم خده هكذا، يقول: يا ربي أنا إيش سويت؟ قلت: لا حول ولا قوة. يعني سبحان الله، كون الشيء يصير واقع يؤثر بالإنسان، يراه واقع يؤثر به أكثر مما لو قرأه. فنسأل الله أن يعافينا وإياه أخواننا المسلمين. الثالث والذي نبه عليها شيخ الإسلام أن كثيرا من الناس يصبر على الطاعة وعن المعصية، لكنه لا يصبر على أقدار الله. ليس كلها، المرض يصبر عليه، لكن لا يصبر على أقدار الله التي تأتيه لأجل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الإعراض من المدعوين، مثل الأذى بالقول والفعل. فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لا يصبر على هذا أقدار الله التي تأتيه. يقول: الذي يحصل بفعل الناس في ماله وعرضه ونفسه، ثم يقول عليه رحمة الله: وهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. لماذا؟ يبين عليه رحمة الله، يقول لأن النفس تستشعر المؤذي لها، تشوفه قدامها، وهي تكره الغلبة وتكره أنه يفعل بهذا، فتطلب الانتقام فلا تصبر، فتطلب الانتقام فلا تصبر عليه، يعني على هذا النوع. يقول فلا يصبر عليه إلا الأنبياء والصديقون. فرق بين كونه مثلا مريض ويقول خلاص قضى وقدر، لكن يجي واحد يؤذيه يسجنه يضربه، يقول هذه لا يستطيعها إلا القلة من الناس. وهذه داخلة ترى في الصبر على أقدار الله عز وجل. والصبر مكانه عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول بأن أعلى أنواع الصبر وأفضله الصبر على الطاعة، لأن جنس فعل الطاعات أحب إلى الله عز وجل من جنس ترك المعاصي، ثم يليه الصبر عن المعصية، ثم يليه الصبر على أقدار الله على المصائب. جنس فعل الطاعة أفضل من جنس ترك المعصية. وشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين يذكر تعليلا آخر، يقول فعل الطاعة فيه إلزام وفعل، ففي كم شيء؟ شيئين، فيكون أفضل من غيره. وأما ترك المعصية ففيه ترك، وأما المصيبة لأقدار الله المؤلمة فليست بالاختيار، ليست باختياره. ولعل التعليلين يجتمعان يعني. إذن صار إيش أدناهما وما فيه مدني؟ الصبر على أقدار الله على المصائب. طيب نريد ننظر إيش فضل الصبر على المصائب. قال الله عز وجل في الآية اللي مرت معنا قبل قليل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم، أي لهم الصلوات إيش ورحمة وإيش ثلاث أشياء. قال عمر رضي الله عنها: نعم العدلان ونعم العلاوة، لأنه كما تعلمون اللي يوضع على الدابة يوضع من اليمين ومن اليسار، وإذا زاد شيئا وضعه على الظهر، هذه يسمى العلاوة. قال العلماء عليهم رحمة الله: بالاهتداء نجوا من الضلال. شفت كيف يا أبو ابن الخضر؟ بالاهتداء نجوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من العذاب، وبالرحمة نجوا من العذاب، وبالصلوات نالوا منزلة القرب والكرامة من الله عز وجل. وبالصلوات نالوا منزلة القرب والكرامة من الله. فإذا كان أقلها وما فيها دني أو أدناها وما فيها دني وصل هذه المرتبة، فكيف بأعلاها؟ إذن ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في الصبر عن المعصية، بل ويجاهد نفسه أكثر في الصبر على الطاعة. بالاهتداء نجوا من ها؟ بالاهتداء نجوا من الضلال. يعقوب عليه السلام هل صبر؟ كيف صبر؟ قال: إنما أشكو بثي وحزن إلى الله. بس صابر، لا يشكو بثه وحزنه إلى غير الله. لما قيل للإمام أحمد، وتعرفون ماذا جلد وأوذي وسجن، قيل له أحد أبنائه يقول: طيب ما تدعو على المأمون؟ أرفع يديك ودع عليه ودع على فلان. فاسمعوا الجواب يا أخواني، ترى يعني قد يستفيد الإنسان من هذا الجواب، بل قطعا سيستفيد إن شاء الله تعالى. قال: من دعا لم يصبر، لأنه إذا دعا صار يبغى يأخذ إيش؟ حقه، يبي ينتقم، يريد حقه، فكونه ما يدعو يكون أجره كامل. وهذه لا يستطيعها إلا كما قال الشيخ النبيون والصديقون الموفقون. وهي أربع مراتب الناس حين المصيبة، أربع مراتب: الجازع نسأل الله العافية وهذا محرم، وذكرها النبي قال ثنتان بالناس وما بهم كفر، لأنه تسخط قضاء الله وقدره. المرتبة بعدها الصبر، وهذا واجب بالاتفاق، والآيات فيها أكثر من 90 آية، يعني في أنواع الصبر كلها قصدي. الثالث الأعلى منها وهو الرضا، قال شيخ الإسلام والصواب أنه مستحب. قال الشيخ السعدي في بعض كتبه قال مستحب لأنه لم يرد الأمر بالرضا، وإنما جاء الترغيب، الترغيب في الرضا. أما الصبر جاء الأمر به، واستعينوا بالصبر والصبر، يعني والذين آمنوا اصبروا وصابروا. سعدي يعني ترى معنى كلامه ليس لفظه، يقول يعني ليش صار الرضا مستحب؟ قال لأنه ما جاء الأمر به وإنما جاء الترغيب فيه. الأعلى منها جميعا الشكر. وهل يمكن الشكر؟ لما قيل لشيخ الإسلام وهو في القاهرة اذهب إلى إسكندرية، قيل له يا إمام هذا مقام الصبر، قال لا هذا مقام الشكر، لأنه استشعر أجر هذا الفعل، هذا الصبر على هذا. يقول سفيان بن سفيان الثوري عليه رحمة الله ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك. الحلية ستة 389، ثلاثة من الصبر. وراء من الصبر لا تحدث بمصيبتك، لأن واحد يصير عنده شيء ودك على مكان لغة الناس يهيض على غيره، ها؟ ايه فيقول لا تهيض خلك. الثاني ولا بوجعك، مرض فيك شو ليش تكلم. الثالثة لا تزكي نفسك، لأن النفس فيها شيء داخلي، شعور داخلي تريد دائما أن تكون أحسن من الآخرين، فتدفعك دفعا الهوى والشيطان يدفعك دفعا. ويقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله الرضا قليل، 6389، ها ها سفيان الثوري. ويقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله الرضا قليل، أي يعني قليل اللي يرضون، والصبر معول المؤمن، والصبر معول المؤمن. 5342، أيها الحلية. يقول عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. يعني القول السيء مثل ما يفعله بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة بالكلام الذي فيه اعتراض على القدر، والظن السيء يعني الظن السيء بالله عز وجل. ثم استدل المؤلف عليه رحمة الله بقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش الآية اللي قبله؟ ما أصاب أول الآية من مصيبة إلا بإذن الله. إذن المصيبة قدرها الله عز وجل، قولوا بإذن الله يعني بقضائه القدري، إذنه القدري، لأن الإذن نوعان: إذن شرعي وإذن قدري، والأمر أمران، أمر شرعي وأمر قدري. إذن إذا استشعر الإنسان أن المصيبة بقدر الله عز وجل استشعر أنه ينبغي له الاستسلام، ينبغي له الاستسلام لمن؟ لقضاء الله عز وجل، لله عز وجل ولقضائه وقدره. ولهذا قال ومن يؤمن بالله إيش؟ قال علقمة كما عند البخاري، اكتبوا هذا لفظ البخاري، الشيخ ذكر لفظا آخر، قال هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله. ورواها البرقاني من وجه آخر فقال عن علقمة قال شهدنا عنده، يعني عند عبد الله، عرض المصاحف. وإذا قيل عبد الله وسكت ابن مسعود رضي الله عنه، فأتى على هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عبد الله هي المصيبات تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. وأيضا رويت عن علقمة بهذا اللفظ عند عبد، رواها عبد الرزاق والفريابي والطبري، ذكره ابن حجر في الفتح 8652، يعني ذكر أثر عبد الله بن مسعود وأثر علقمة، هذه كلها ذكرها عند ما ذكر رواية البخاري. قال ابن حجر معنى قول علقمة وابن عن ابن عباس في هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يهتدي إلى التسليم فيصبر ويشكر، يهتدي إلى التسليم فيصبر، وش الثاني؟ ويشكر. الفتح 8652. إذن من الذي قدرها؟ الله عز وجل. ما هو الواجب تجاه أقدار الله عز وجل؟ التسليم، الصبر. إن استطعت أن ترضى فهو أكمل، وإن استطعت أن تشكر فهو أكمل وأكمل. والله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وجل وعلا، وهو الحكيم العليم. لكننا نحن نجهل حكم الله عز وجل. فمن قوي إيمانه رضي بما قدره الله عز وجل له، ومن ضعف إيمانه جاء التسخط، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولهذا العلماء يقولون عدم الصبر والتسخط ينافي كمال التوحيد. إذن الصبر على أقدار الله هو حبس القلب عن السخط وحبس الجوارح عن إظهاره، هذا الصبر، يعني ما هو بس الجوارح، لا، القلب أيضا تحبسه عن السخط لا يسخط على الله عز وجل، وحبس الجوارح عن إظهاره. فأنت إذا استطعت أن تحبس القلب عن السخط استطعت أن تحبس الجوارح، وإذا ما استطعت أن تحبس القلب عن السخط قد تستطيع حبسه الجوارح. مثاله في غزوة بدر، قالت قريش منعت النياحة على موتاهم فسكت الناس، يعني حبسوا جوارحهم لكن قلوبهم ما حبسوها وما استطاعوا. إذن المؤمن يحبس عن السخط عن الله عز وجل. ثم أيضا قد تهول مصيبتك بما أصاب غيرك، وهذه كثيرا ما تؤثر على الإنسان، يعني توفي لي ولد الله يغفر له ويرحمه، فجاء المعزون، ما يعني جزاهم الله خير أحسنوا، لكن واحد منهم كانت تعزيته مؤثرة علي إلى اليوم، يقول لي يا عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم مات أولاده كلهم إلا واحد، وأنت ما مات منك إلا واحد، أما تحمد الله عز وجل على هذا؟ سبحان الله، قوى قلبي بهذا، جزاه الله عنا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن قلنا الصبر على أقدار الله وحبس القلب عن السخط وحبس الجوارح عن إظهاره. إذن حبس اللسان عن التشكي وحبس بقية الجوارح عن إظهاره بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. لا، دمع العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثنتان اللي هما الثنتين اللي ذكر هما بالناس يعني فيهم، وهما منهم يعني أنها هما فيهم ستستمر إلى يوم القيامة، ومنهم إذا فعلوها يكون كفرا. طيب إذا وجدتا في المؤمن هل يلزم أن يكون كافرا خارجا عن الدين؟ مسلم وجد عنده طعن في النسب أو وجدت عنده النياحة على الميت أو اجتمع عنده، هل كفره هذا مخرج من الملة؟ ها؟ لا، ليس كفرا مخرجا من الملة، لأن يا أخوان الكفر المخرج من الملة ما كان ينافي أصل الإيمان، والكفر الذي لا يخرج من الملة ما كان ينافي شعبة من شعب الإيمان. إيه، ما كان ينافي أصل الإيمان، والغير مخرج من الملة ما كان ينافي شعبة من شعب الإيمان. إذن قد تجتمع بعض شعب الكفر مع الإيمان مثل هذا، وقد تكون بعض شعب الإيمان في الكافر، كافر وعنده شعب من شعب الإيمان مثل الشجاعة، الكرم، الإحسان إلى الفقير، الإحسان إلى الضعيف، لكن ما تنفعه، لا تنفعه، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن علي بن زيد بن جدعان أنه كان يقرئ الضيف ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الكفر ذو شعب والإيمان ذو شعب، الإيمان بضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول أبو ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة صفحة 53، يقول بس أنا أريدكم تسمعون كلامه يعني بحيث نفهم ماذا يقول. يقول الكفر ذو أصل وشعب، الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، يقول وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. يعني الآن تقول تشوف التعري في بلاد الغرب وقد يعني يكون منه شيء في بلاد الإسلام، هذه شعبة من شعب الكفر، يعني ما عنده حياء. والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر. وثم استمر عليه رحمة الله، يقول كما أن الطاعات كلها، يقول المعاصي كذا قاعدة، اكتبوا القاعدة هذه، المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. أي كما ابن القيم، وأيضا نفس الكلام يعني يعني قاعدة: ما ضاد أصل الإيمان فهو مخرج، وما ضاد شعبة من شعبه فهو أصغر. وأيضا كما تعرفون كلام شيخ الإسلام أنه إذا جاء الكفر معرف أكبر، وإذا جاء منكر فهو أصغر. هنا ثنتان بالناس وما بهم كفر منكر. أيه. يقول ابن نصر، محمد بن نصر المروزي، في كتابه تعظيم قدر الصلاة: أنا أتوقع ما في واحد منكم إلا عنده هذا الكتاب، أو أغلبكم عنده هذا الكتاب، يعني لا يفوتكم هذا الكتاب يا أخي. يقول عليه رحمة الله: والكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. وإن للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أن للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. يعني هذا تعظيم قدر الصلاة 2517، يعني واضح الكلام هذا يا شباب؟ يعني ما نافى أصله أكبر، ما نافى شعبة من شعبه أصغر. ها؟ 517. أنت عندك الطبعة الأولى يا سعود ولا الثانية؟ ها؟ الثانية طبعت ألف روائي. ها؟ الرياشي. سيد سالم. ألف روائي طبع عام 406. وبعدها ما رأيته بالسوق. ورأيت أنه طبع أظن رسالة أو شيء. الرياشي طبعه أبو ملك الرياشي. إذن طبع أكثر من طبع، بس عاد أجودها ما مشكلة الطبع اللي كل واحد يمدح نفسه ويذم من قبله. وها؟ في الكمبيوتر. لا يعملوا قبلها، لا يمكن إلا يفتحون قبلها. أزر مريض عجيب. حتى بعض الناس يقول مثلا طبع كذا وطلع، ثم هو نفسه بعد سنة تتلين لي أن يعطف كذا وطلع. هو الحكم الطبع صح جيديا، لا يمكن إلا عقلان قبلها. أي صحيح. نعم، من لم يقابل يصعب أنه إلا عاد أحيانا تكون بعض الطبعات فيها خلل واضح. يعني اللي قال الطعن: الطاء والعين والنون أصل مضطرد، وهو النخس في الشيء، النخس في الشيء بما ينفذه. أصل صحيح شيء ولا إيه؟ إيه أصل صحيح مضطرد، وهو النخس في الشيء بما ينفذه. ومن ذلك الطعن بالرمح، مقاييس اللغة 3321. ومن ذلك الطعن بالرمح. قالوا: وسمي طعنا لأنه يصل قلب المطعون، يصل قلب المطعون في نسبه فيؤذيه، فهو وخز معنوي، فهو وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد. والنسب هم آباء الرجل، يعني إذا قلنا الرجل تغليبا يعني حتى المرأة هم آباؤها. والمراد به الطعن في النسب، المراد به الوقوع في الأنساب بالعيب والذم والانتقاص، الوقوع في الأنساب بالعيب والذم والانتقاص. وهو على ضربين. الأول العيب في نسب شخص معين، الثاني نفي نسبه عنه. وكلاهما من أمر الجاهلية، يعني الواضح والمشاهد كلما قوي إيمان الناس ضعفت جدا، وكلما ضعف الإيمان كلما أحياها الشيطان من جديد. وكلاهما من أمر الجاهلية كما مر في الحديث، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال شيخ الإسلام في قضاء الصراط المستقيم 1:220 لابد لم يكن موجود هذا الشخص، كل واحد 1:220 قال شيخ الإسلام وفيه، يعني هذا الحديث، أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، الناس تتساهل فيها، وهي أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، أعظم منها كلها. يعني القاعدة كل معصية سميت كفرا أو شركا أعظم من معصية لم تسمى شركا أو كفرا، لكن الناس الشيطان يؤججها عندهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب ولا عن سبيل المزح، ايش رايك بو؟ اسال انا ايش رايك بو؟ ان ما تعودنا عليه، لكن هذه ولذلك الان يا شيخ لو يقال انه فتح ما بارت خمور في المكان الفلاني ماذا سيفعل الناس؟ غضب شديد، انكر والمنكر، جزاهم الله خير عليه. لكن الربا وين هو؟ موجود ولا ما هو موجود؟ موجود بكل شارع، ومع ذلك لأننا خلاص تعودنا عليه صرنا ما نكره. قال والنياحة على الميت، إلا النوائح هم النساء اللاتي يجتمعن في المناحة للحزن. قالوا وسميت لتقابلهن عند البكاء. ومأخوذ يقولون من نوح الحمام. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. في بعض البلدان في نساء امتهن هذا عمل وظيفة، يتقن البكاء والدموع، فأي شخص عنده يجيبهم مثل ما يفعلون الناس بالمغنين والمطربين بالأعراس والحفلات. نسأل الله العافية والسلام. يعني هي مصيبة ليست سهلة، يعني هي إذا استمرأتها وتعودت عليها من الصغر ما ترى ما تشعر فيها شيء، ويا تحال ما يجوز، قالت أنا ترزق الله وش يسوي. يعني نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. يعني رفعه الصوت هذا يعني غصب عليه، بغصب غصب، لكن المشكلة ينهى يخفض الصوت إذا ما استطاع، لا يكلف نفسه إلا وسعها، لكن هي ينهى وينبه ويخف. إذا كان عنده أحد تعود من الشيطان يخف، لكن إذا صار ما عنده أحد ولا اللي عنده ساكتين قد يزيد. يعني لا يسكت، لا تسكت، عنده سكت فكر. شو الفرق بين هذه الناس؟ هي صحيح كلها الرفع صوت، لكن هذه يعني ملكت فعله وهذا ما ملك فعله، هذا مقصود. وهذا ترى قليل جدا، قليل جدا، أي أن يرفع الصوت بالبكاء على الميت جزعا وتسخطا، يرفع الصوت بالبكاء على الميت جزعا وتسخطا، وربما تبعه بعض الأفعال كشق الجيوب والنياحة من أمر الجاهلية، لأن ذلك من الجهالة والسفه. قال طرفة بن العبد: إذا مت، إذا أنا مت، إذا مت فابغيني بما أنا أهله، فانعيني، إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، وصي زوجته. كان صارت كذلك لأربعة أمور، صارت من أمر الجاهلية لأربعة أمور. الأول أنها تسخط لقضاء الله وقدره واعتراض عليه. الثاني أنها لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل من البلاء. لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل من البلاء. الثالث أنها لا تزيد النائحة إلا شدة وحزنا وعذابا. إذا تصبر إلا شدة وحزن وعذاب، إذا تصبر صبره الله عز وجل وأعانه، وإذا لم يتصبر زاد الأمر عليه. الرابع أنها تهيج أحزان الآخرين، أنها تهيج أحزان الآخرين، يعني أحد ساكت متماسك يجي هذا يبكي عنده يغيره. إذن الشاهد من هذا الحديث هو النياحة على الميت. لماذا؟ لأن النياحة على الميت مخالفة للصبر، مخالفة، النياحة على الميت مخالفة للصبر، مخالفة للصبر. يقول من الإيمان الصبر على أقدار الله. البهوتي في كشف القناع 263 يذكر ضابط النياحة، يقول ضابط النياحة هو كل ما هيج المصيبة، هو إيش؟ هو كل ما هيج المصيبة. وهذا السلف يعرفون هذا عليهم رحمة الله. عمر رضي الله عنه لما بكت النساء على خالد، نساء خالد ابن الوليد، قال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع هو وضع التراب على الرأس، النقع هو وضع التراب على الرأس، فوضع التراب على الرأس يدل على إيش؟ التسخط. واللقلقة هي الصوت، رواه البخاري. إذن دمع العين لا يضر، لأن دمع العين سبحان الحكيم العليم له أثر كبير، حمك الله، له أثر كبير على تخفيف الألم اللي في القلب. وذلك الآن أكثر الناس بكاء هو النساء، أكثر يعني الأجناس بكاء النساء، لأن النساء يأتيها أمور شديدة عليها ما تستطيع التخلص منها، فالله عز وجل جعل لها شيئا يخفف عنها، وهو البكاء. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في مرض الموت أيضا في البخاري: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ منه الصالقة والحالقة وإيش والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. برئ رسلا من الصالقة الحالقة الشاقة. ولذلك إذا رفعت صوتها مباشرة تنهى، لا تترك. وعلى هذا إجماع العلماء، نقله النووي في شرح مسلم 636، وابن القيم في عدة الصابرين أو عدة الصابرين 199. إجماع على تحريم النياحة. مو أبو موسى الأشعري، خذ بريء من بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في النهي عن النياحة كثيرة، منها الحديث السابق، ومن الحديث اللي مر معنا: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. لكن لا يرد علينا، يعني الآن تقرر أن النياحة بالإجماع أنها إيش؟ محرمة. لا يرد علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. عندما سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكهن عند مقدمه من أحد، قال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فنام صلى الله عليه وسلم. يعني هن لما بلغهن الخبر أنه قال لا بواكي له، ظننا رضي الله عنهن أنه يريد أحد يشاركه في مصيبته فيبكي على حمزة، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. قال فاستيقظ وقال: ويحهن، أتينا ها هنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وهذا صريح في النهي وفي نسخ الإباحة. قال ابن حجر: إنما نهي عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد. إذن إما أن نقول هذه دليل على النهي، أو نقول نسخ إيش؟ نسخ الإباحة. قال مروهن، هاي شباط مروهن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ولا يرد علينا أيضا حديث أم عطية، قال لما نزلت الآية: يبينك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، كان منه النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي أن أسعدهم. فقال: إلا آل فلان. وفي لفظ البخاري قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. قالت: فما قال لها شيئا، فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها. هنا الدليل، هل في دليل على جواز النياحة؟ لا، لأن أصلا لم تبايع، حتى الآن لم تبايع. وبعض العلماء قالوا هذا خاص بأم عطية، يعني قالوا هذا ترخيص خاص لها. والذي يظهر أنه ليس خاصا بها، ولكنها إلى الآن لم تسلم، وكون الشخص لم يسلم قد يفعل النياحة وقد يفعل غير النياحة. ويعني لو أما حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ف فالعلماء لهم فيه مذاهب وطرق نتركها إلى وقت آخر. الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى إيش؟ الجاهلية. هنا قال ليس منا، يعني هذه من ألفاظ الوعيد، ولكن لماذا جاء لفظ الوعيد هنا؟ ليدل على غضب الله عز وجل على من لم يرضى بالقضاء والقدر. من ضرب الخدود، يعني هل المقصود ضرب الخدود؟ لا، لكنه خص الخد لكثرة ما كان أهل الجاهلية يفعلونه. يعني ليس المقصود به ضرب الخد فقط، لو ضرب وجهه أو ضرب أي مكان آخر جازعا لدخل في هذا. وشق الجيوب، ومعروف بالجيب أيضا، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لو شق الثوب من الأسفل لأجل التسخط لو دخل في هذا، لكن ذكره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه هي عادتهم، هذه هي عادتهم. ثم انتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. يؤيد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيش؟ يصب منه، رواه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى، يقول لأم السائب: لا تسبي الحمى، فوالذي نفسي بيده إنها لتنفي الذنوب عن العبد، فوالذي نفسي بيده إنها لتنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه مسلم. إذن تطهير العبد من ذنوبه علامة على إرادة الخير به، لأنه إذا وافى بذنوبه سيكون عذابه أطول، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وفي هذا بيان بعض من الحكمة في وقوع المصائب، وهي إرادة الخير من تكفير السيئات ورفع الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان منه، قالت: ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم، أو قال أجر صلى الله عليه وسلم. إذن الحكم من الحكم في وقوع المصائب إرادة الخير بالإنسان من تكفير السيئات ورفعة الدرجات، وهذا من أعظم ما يعين المرء على الصبر. قال: إذا أراد الله بعبده الخير، هنا إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، ومعلوم عندكم مرت معكم في الوسطية أنها كونية وشرعية. قال: إذا أراد الله بعبده الخير، والعبد هنا المقصود به المسلم، ليدل ذلك أمرين: الأمر الأول قوله الخير، والأمر الثاني تعجيل العقوبة في الدنيا، لأن الكافر لا تعجل عقوبته في الدنيا. يعني كيف عجل له العقوبة في الدنيا؟ يعني أوقعها عليه في الدنيا، أخذه عليها في الدنيا. وقد تكون العقوبة في الدنيا قد تكون بالمرض، وقد تكون بالولد، وقد تكون بالزوجة، وقد تكون بغير ذلك، فالله له الحكم البالغة سبحانه جل وعلا. يقول صاحب التيسير، اكتبوا كلامه: أي صب البلاء والمصائب عليه، جزاء لما فرط من الذنوب، أو لما فرط، أصبح أحسن، لما فرط من الذنوب منه، فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب، فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. طيب الآخر، هذا هو ليس المسلم، أو ربما يكون مسلم لم يرد به الخير، تمنع العقوبة عنه، فلا يجازى بذنبه في الدنيا. يعني أحيانا قد تكون شديدة وأحيانا قد تكون أخف، فالإنسان دائما يسأل الله العافية. يعني قبل سنتين أو ثلاث أو أربع، مدير أحد الجامعات مسافر، هو أولاد معه زوجته وأولاده الصغار، أبناءه الكبار خمسة في السيارة اللي أمامه، فدخلوا تحت تريلة فمات الخمسة أمامه جميعا. ليس سهلا، ليس سهلا، لكن نرجو أن يكون إن شاء الله تعالى هذا رفع لدرجاته وتكفير لسيئاته، ونرجو أن تكون شهادة لأولاده. إذن الكلام اللي يقولون بعضهم، يقول لك رجل كبير السن قفز قفزة فقالوا يعني فعلت ما فعلت، كيف؟ قال هذه يعني خطرت بنفسك، قال أعضاء حفظناها صغارا فحفظها الله لنا كبارا. فصار الناس الآن يقول إذا رأوا شخص ما عنده مرض قالوا إيه هذا حفظه في الصغر. طيب وإذا شفت واحد مريض وش تقول له؟ تتهمه؟ هذا ما يستقيم هذا مع هذه الأحاديث والآثار. يعني هي قصة قد تكون صدقة صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وهذا اجتهاد شخص من المسلمين لا يقضي على هذه الأحاديث الكثيرة. يعني عبد الله بن الزبير لما قطعت قدمه ومات ولده، هل نقول كان لما كان صغير كان يفعل المعاصي؟ ما يقال هذا، لكن لله بذلك حكمة، هذا يمرض وذاك يعافى، وله الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. تقابل الأمران، عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذن إذا كان البلاء أشد كان الجزاء أعظم، لكن بشرط. ما هو؟ الصبر، الصبر والاحتساب. ولهذا الشيخ الإسلام يقول له كلمة جميلة، يقول كل ما قدر الله على الإنسان فهو خير بشرط الصبر والاحتساب. قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه صفة المحبة. ما معنى ابتلاهم؟ أي اختبرهم بما يقدر عليهم من المصائب كالأمراض وفقدان الأهل ونحو ذلك. لكن هناك شرط، قال من رضي فله الرضا، إذن هذا هو شرطها. رضي بماذا؟ بقضاء الله وقدره، ما تسخطه. الرضا له الرضا ممن؟ من الله عز وجل. اختبره فنجح في الاختبار. ودائما الناس يذكرون قصص، فلان فعل كذا وكذا فرزقه الله الدنيا، فلان فعل كذا وكذا، يعني هم يذكرون قصة وهي حقيقية. يقول إن فلان إنه كان ما تزوج حتى ماتت أمه. طيب ما هو السبب؟ يقول أنا أعمل وأحصل المال، لكن أمي تحب الصدقة، فتقول يا ولدي إذا كسبت أعطني كله، قل ما تشتري به شيئا لنفسها تأخذه وتصدق، فكنت أريد أن أبره، ما أريدها تتضايق. يقول فمرة من المرات حصلت ربح طيب وجبته وعطيتها هي كامل، يقول ما أخذ منه شيء. يقول فرأته كثيرا، يقول فقالت لي أسأل الله أنه يجعل مكسبك خمس خمسات، خمستك يجعل خمستك خمس خمسات، يعني خمسة أضعاف دائما. يقول والله من بعد هذه الدعوة كل ربحي يبيع يشتريه. توفيت أمه، بعد وفاة أمه تزوج وبنى بيت ورزقه الله عز وجل، لكن شلون جيته هذه الدنيا؟ ما جيته إلا لأنه نجح وين؟ الاختبار. هذا ترى داعي دائما يا أخوان، ما ما يجي الشيء اللي تريده إلا بعد بعد الاختبار هذا. أما كونه يجي بدون اختبار ما يجي. حصل قصة ثانية أو نتركها يوما ثاني. هذه نظر الشيخ لأنه مع لأنه أحيانا قد يكون المنزل بعيد. طيب نذكرها باختصار يا شيخ ونختم بها. هذه يعني سبحان الله رجل تزوج بأكثر من زوجة وامرأة تزوجت بأكثر من زوج فلها رزقت بنت. البنت هذه لها إخوة من أمها ولها إخوة أشقة ولها إخوة من الأب. قدر الله عليها مرض السرطان وقرر الأطباء لها أنه ما في فائدة، لكن هي من قال بها وخاطرها تقول أريد أذهب إلى أمريكا لعلي أجد علاج. فجاءت إلى أخوتها الأشقة قالوا والله ما هذا ما دام الأطباء قرروا ما في رفضوا كلهم. جاءت إلى أخوتها من الأب قالوا ما دام قرر كذا ما في احنا براه. جاءت إلى أخيها من أمها وبكت عنده فقال لها أبشر وما عنده شيء من المال فباع بيته. فغضبت زوجته وأرادت تثنيه قال لا لا وأخذ أخته وذهب بها إلى أمريكا. المال كله انت نفت في العلاج وقدر الله توفي. جاء فصار الناس هذا يلوم وذاك يلوم. هو كان يعمل بشركة والشركة فصلوه. المقصود أن هذا الرجل هو من أهل الرياض ساكن في الرياض. المقصود أنه ما درى إلا واحد يتصل فيه. نعم قال أنت فلان قال لي قال يا أخي لك أرض بالرياض شمال الرياض. قال وش جابه لي ما خبرت شيء. قال فلان عمك فلان توفي وماله أحد يرثه إلا أنت تعال خذ ميراثك. فذهب وأخذ الأرض وإذا هي أرض كبيرة عمه شاريها قديم فباعها ب6 ملايين. سبحان الله يعني كيف يعني. لكن ما وصل هذا إلا بعد الاختبار. إذن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني لا في يعني يكون الواحد يدرك شيء بدون اختبار ما أتوقع أنه يحصل. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.